بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين الحق والإسلام: فصل. جماع الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاء والهلاك أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل. وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو تكذيبه، فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول، وقد يكون علم من غير الرسول، لكن في أمور دنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة والتجارة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها مأخذه عن الرسول، فالرسول أعلم الخلق بها وأرغبهم في تعريف الخلق بها وأقدرهم على بيانها وتعريفها، فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة والإرادة، وهذه الثلاثة بها يتم المقصود. ومن سوى الرسول صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، المؤلف رحمه الله ذكر ما يجمع الفرقان بين الحق والبطلان، لأن الحق هو ما جاء عن الله وعن رسوله، وما سواه من كلام الناس فهو إما أن يكون موافقا لهما فيكون حقا، كان الكلام مجملا ما يعرف مراد صاحبه، فهنا يمسك عنه تصحيحا وتخطئا. ثم قال في تعريف العلم: وهو تعريف جامع للعلم، قال العلم من قائم العلم بالدليل، والعلم متنوع لا تنحصر في نوع من الادله الا ما قام عليه بالدليل الصحيح، هذا المقصود بالعلم بالدليل، الدليل الصحيح. والعلم كثير، منه ما نافع ومنه ضار ومنه ليس معنى ليس نافع ولا ضار، فما ضابط النافع قال ما جاء به الرسول، هذا ضابط العلم النافع وما جاء به الرسول، هذا من حيث العلم نفسه بذاته من حيث اثاره. يقول رحمه الله: وقد يكون علم من غير الرسول، يعني قد يحصل علم من غير الرسول لكن في أمور دنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة والتجارة، فالرسول لم تأتي لبيان هذه الأمور من حيث التفصيل، إنما جاءت لبيان الصراط المستقيم تبين ما لله من كمالات وما الطريق الموصل إليه جل في علاه. بعد ذلك قال: وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها مأخذه عن الرسول، أي لا يؤخذ إلا منه، فالرسول أعلم الخلق بها وأرغبهم في تعريف الخلق بها، جمع وأقدرهم على بيانها، جمع ثلاث صفات توجب قبول العلم: العلم، كمال العلم، كمال النصح، كمال القدرة في إيصال ذلك العلم. قال الرسول أعلم الخلق به هذه الخطة الأولى يرغبهم في تعريف الخلق بها لكمال نصحه وأقدرهم على بيانها وتعريفها لما أتاه الله تعالى من البيان في صحة الإنسان لكن فهي فوق كل أحد في العلم والقدرة والإرادة ثم يقول هذه الثلاثة في نهاية المقصود ومن سوى الرسول إما أن يكون في علمه بها نقص أو فساد وإما أن لا يكون له إرادة فيما علمه من ذلك فلم يبينه إما لرغبة وإما لرهبة وإما لغرض آخر وإما أن يكون بيانه ناقصا ليس بيانه البيان عما عرفه الجنان وبيان الرسول على وجهين تارة يبين الأدلة العقلية الدالة عليه والقرآن مملوء من الأدلة العقلية والبراهين اليقينية على المعارف الإلهية والمطالب الدينية وتارة يخبر بها خبرا مجردا بما قد أقامه من الآيات البينات والدلائل اليقينيات على أنه رسول الله المبلغ عن الله وأنه لا يكون عليه إلا الحق وأن الله شهد له بذلك وأعلم عباده وأخبرهم أنه صادق مصدوق فيما بلغه عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إما الاستدلال العقلي على صحة ما جاء به صلى الله عليه وسلم وإما بالخبر عن الله عز وجل فيكون تبليغا لكن الخبر عن الله عز وجل أيضا تعرض للأدلة العقلية لا يمكن أن يأتي بما تحيله العقول وإنما ما تشهد العقول بصحته وسلامه كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن يلحق والأدلة التي بها نعلم أنه رسول الله كثيرة متنوعة وهي أدلة عقلية تعلم صحتها بالعقل وهي أيضا شرعية سمعية لكن الرسول بينها ودل عليها وأرشد إليها أيهم ينفع في المحاجة المكذبين عقليا أنفع لأنهم لا يؤمنون بالسمع أصلا فبالتالي عندما تستدل لهم على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما كان محمد أبا أحد من رجال ملاك رسول الله وخاتم النبي ما قبل لأن أصلا لا يؤمن بهذا الكلام أنه كلام رب العالمين فلذلك قدم المؤلف في الذكر الأدلة العقلية ولهذا يختار من المهم طلبة العلم أن يعتني بالأدلة العقلية لا سيما في هذا العصر الذي تورمت في عقول بعض الناس حتى أصبحت حكم المسلمين حتى أصبحت سيفاً يحكم بها على المسلم فمنهم من يقول العقول تقبل أو لا تقبل ترد أو لا ترد ويجعلها هي الحاكمة على الكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا توجه العقلانيين الذين يضخمون دور العقل ويجعلونه متجاوزا للحد الذي يطيق يجنون على انفسهم وعلى الناس يقابلهم جناية اخرى اولئك الجامدون الذين يعقلون العقول عن فهم كلام الله وفهم كلام رسوله وإدراك المعاني والمقاصد والأسرار والغايات والعلل تجدهم فقط يقفون عند الرسول والسور والأحكام بظاهرها دون فهم معانيها ومقاصدها هذا يقابل ذلك الوسط هو من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي خير القرون الذين كانوا أعلم الأمة بمعاني كلام الله ومقاصد رسوله لذلك كان أن تخفي الصحابة في الذروة لأن ينجمعوا متناسبتين فهم معاني كلام الله وإدراك مقاصد رسول الله يجب لما يؤمن العلم، يعني إذا فهم المعاني عبرة المقاصد لن يقف عند الأثر ليجبد عليه، إنما يتجاوزها إلى تحقيق المقصود الشرعي من تلك الألفاظ والأحكام. ولهذا تعلق قدم الإنسان في العلم ما أعظم فهمه للشريعة بقدر نصيبه من هذين الأمرين، فهم عن كلامنا بفهم مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكر ذلك الشيخ الإسلام أحمد في موضع عادية، لكن نص في هذه العبارة على تميز فقه الصحابة، أن الذي ميز فقه الصحابة عن غيرهم من طبقات الأمة علمهم بمعاني الكلامية ومعرفتهم بمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم. لما يتكلم أحد الآن عن مقاصد الشريعة أو المقاصد، هناك من يتكلم بعلم هناك من يتكلم بجهل، لكن هذا لا ينقص قدر هذا العلم، هذا العلم يهم الشريعة. لذلك يعني يضخمون العقل، لا يقف أحد منهم كأنه جذر شامخ قد أحاط بالدنيا كلها، جمع عقل الناس إلى عقله. لو اجتمعت عقول البشرية الجميلة عامة كان عقل واحد، يقول الناس من نجم آدم إلى آخر من خلق الله عز وجل من بني آدم، لقفون عاجزين عن إدراك شيء من خلق الله. ليس أن يحكم أو يحكم بعقوله على كلام رب العالمين، ما يمكن هذا. لذلك العقل مع الشرع كالعين مع الذوق. العين لو أطعنا هذه الأنوار نبصر على نفسك، لا نفسك فلا نفسك إلا نفسك. كذلك العقل لا يرى ولا يستمر إلا بنور الشريعة. تماما هذا هو القياس الحقيقي لنظرة العقل مع الشرع. أما أن يقال أن العقل يحكم على الشرائع فهذا لا يقول إلا مجابس ويبين له عوارها إلا يكشفه ويبين ضعف عقلهم، فتجد من هؤلاء الذين يزهنون قوة في العقل لأن كل شيء نحن نعرضه على عقولنا ويجسدون العلماء كأحد المتأخرين يستجهل البخاري ومسلم والأئمة والعلماء على حديث من الحديث لم يفهم به سبحانه وتعالى، هو لم يفهم، يقال هؤلاء أخذوا لا يفهمون لأجل أنه فهم شيئا تأخذ شيئا ظن أن الحديث يدل عليه. وفي كلام الأئمة والعلماء والصحابة ما يكذب فهمه وليس هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول هذه من فكر العقل، لكن ينبغي أن نعتمد بالأدلة العقلية وهلا نجمل فقط عن النصوص، لأن أنت لا تخاطب اليوم فيما تخاطب من يوافقك أن المؤمن بقوله أن يسلم بالنصوص. بل كثير من الناس حتى من المسلمين من يقول عقلاني عقل من يطيعني بعقلي، فإن ذلك تحتاج إلى التجيز فيما نطرح على الأهم العقلية، ولا نسلم من هذا أن نفحة الإيمان، لأن الله عز وجل جمع بينهما. قال جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس فما يعقلها إلا العالمون، فلا بد من عقل لفهم كلام الأمثال عن رسوله، وهذا هو دور العقل مع النص. وجميع طوائف النظار متفقون على أن القرآن اشتمل على الأدلة العقلية في المطالب الدينية، وهم يذكرون ذلك في كتبهم الأصولية وفي كتب التفسير. وعامة النظار أيضا يحتجون بالأدلة السمعية الخبرية المجردة في المطالب الدينية، فإنه إذا ثبت صدق الرسول وجب تصديقه فيما يخبر به. والعلوم ثلاثة أقسام، منها ما لا يعلم إلا بالأدلة العقلية. وأحسن الأدلة العقلية التي بينها القرآن وأرشد إليها الرسول، فينبغي أن يعرف أن أجل الأدلة العقلية وأكملها وأفضلها مأخوذ عن الرسول. فإن من الناس من يذهل عن هذا